ولذا جاء لعن آكل الربا وموكله، يعني أكثر النصوص في آكل الربا، لكن جاء لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لأنهم يتعاونون على الإثم والعدوان. قال مالك: لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، وهذا على القول بأنه يملك، فيكون ذلك جائزا له. أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا. أو يعطي أحد سيد المدبر مالا يعني بقدر قيمته ويعتقه سيده الذي دبر، أعطيك 10,000 وتعتق وتحرر من الحلال والولاء لي، فذلك يجوز له أيضا. هل هذا شراء أو لا؟ والولاء يكون لمن؟ ها؟ أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا. يعتقه سيده، إذا أعطاه مالا هذا المال يحتمل أن يكون بقدر قيمته فيكون شراء، أو يكون بقدر ما يحرره بالنظر إلى التركة، صار أكثر من الثلث يأتي على النصف، يجي واحد يدفع الفرق ويعتق ويعتق، يقول أنا أدفع لك الفرق وتعتق هذا المسكين، وحينئذ يكون العتق لمن؟ لسيده الأصلي. طيب تنازل بعض الورثة، قال نعم العبد يأتي على النصف ونحن نتنازل عن السدس، إذا كان الوصية بأكثر من الثلث بإجازة الوارث تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز، لأن الأمر لا يعدوهم، وكذلك في حال التدبير فذلك يجوز له أيضا. قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره، لأنه ليس هذه معاوضة، ليس هذا بيع، وإنما هو لتتميم أمر العتق والإعانة عليه. لا يجوز، قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر، إذا قال هذا مدبر يعتق عن دبر ويخدمني الآن فأبيع خدمته عليك إلى أن يعتق، أعطني 1,000 أو 2,000 وخدمته لك، هذا غرر ولا ما في غرر؟ غرر وجهالة، لأنه ما يدرى متى يموت السيد، لا يدرى متى يموت، احتمال يموت بعد يوم واحتمال يموت بعد 10 سنين، هذه أجل أو أكثر أو أقل، فحينئذ لا يجوز لأنه غرر، إذ لا يدري كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. قال مالك: في العبد يكون بين الرجلين، قال مالك: في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا. الآن التأكيد الاسم كان ولا لخبرها؟ تقدير كان العبد مدبرا. لا تقلدون الطباعين أنتم، شوفوا المعنى الآن، الجملة الكاملة التامة كان العبد مدبرا، وإذا أكدنا نأكد العبد كل العبد لا بعضه، أو نؤكد التدبير، إذن نقول كله كان مدبرا، كله تابع للمؤكد، من أيهما المؤكد، اسم كان ولا خبر كان؟ اسم كان يا أخي المستتر، كان واسمها ضمير تقديره هو يعود إلى العبد، وإذا أظهرناه قلنا كان العبد مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقص تدبيره، يعني إن تقاومه واشتراه الذي دبره اشترى باديه، سرى عليه التدبير، سرى عليه التدبير فيكون مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقص تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق الذي هو الشريك أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله.